الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مع ذوق من نوع خاص، نكهة جميلة للحياة، إني أتحدث عن ساقية المعالي وعن من رباك صغيرا على الذوق، كيف أن تكون في أعلى درجات الذوق معهم. يبدأ الذوق من النظرة، إن النظرة إلى الأبوين عبادة، النظر إلى الوالدين جنة. حبيبنا يقول: إلزم قدميها فثم الجنة. النظرة من الذوق، الذوق في الحياة يبدأ من الأمهات والآباء وينتهي عندهم. ولا ذوق في حياتك إذا كان الجميع يثني عليك إلا والديك. في الختام قولوا جميعا: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.